السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ كالعادة ببعض الأسئلة. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حكم من يسب ويشتم الصحابيين معاوية رضي الله عنه وهو من أهل السنة. الصحابي معاوية رضي الله عنه وهو من أهل السنة، نعوذ بالله من التعرض إلى جانب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، أي لا فريضة ولا نافلة. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سب الصحابة من الكبائر، وهو علامة دخيلة سوء وطعن في الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ما قاله الإمام الطحاوي في المعتقد، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب الصحابة من الدين. ولذلك قال مالك: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن تجرأ على معاوية وعلى عمرو بن العاص، قال رحمه الله: ما تجرأ عليهما إلا وله خبيئة سوء. من ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الميموني رحمه الله: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، أي أنه ليس بمسلم. وقال السمعاني رحمه الله: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. ومعاوية، قال أبو توبة: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تجرأ على معاوية فقد كشف الستر، لأنهم لم يستطيعوا أن يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكبار من الصحابة، فتسلطوا على معاوية يريدون هدم الإسلام، والصحابة في الحرمة كلهم ذو حرمة عالية ومنزلة رفيعة. قال عليه الصلاة والسلام وقد نظر إلى السماء: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة صمام أمان وصيانة وحفظ هذه الأمة، وإذا ذهبوا فهمهم وعلمهم وأثرهم هو الضامن لسلوك الصراط المستقيم. بل قال بعض العلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كدار لها باب، ولن يدخل أحد هذه الدار إلا إذا نقر الباب. فالصحابة هم الدار والباب هو معاوية، فمن تجرأ على معاوية رضي الله عنه وأرضاه تجرأ على غيره من الصحابة. وهذه النبتة وللأسف انتشرت في هذه الأيام بكثرة، وتجرأ الناس على الصحابة، بل تجرأوا على الآثار والأحاديث الصحيحة النبوية، حيث بعض المذاهب أعني بها الفرق الحزبية زهدوا في علم الصحابة وآثارهم، وحكموا العقول في النصوص، وعظموا رجالاتهم ورموزهم. فإذا طعن أحد رموزهم في الصحابة الكبار حتى من العشرة المبشرين لم ينبس لهم لسان ولم يتحرك لهم طرف. فإذا جاء أحد رد على هذا المبطل قوله وبين ضلاله قامت قيامتهم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن غضبهم ليس للدين، وأن مذهبهم إنما هو حزبية وعصبية مقيدة فيها ضلال مبين. فالصحابة جانبهم محترم، لا يتجرأ عليهم أحد إلا وله خبيئة سوء، وفضائل الصحابة لا تعد ولا تحصى. الآيات في الثناء عليهم كثيرة، وهم عدول بإجماع أهل الإسلام، أعني بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد زكاهم الله عز وجل وبين أن الطريق طريقهم، وأن من سلك سبيلهم فقد اهتدى، وأن من خالف سبيلهم فقد ضل وغوى. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقولون هم رجال ونحن رجال، نعم في الذكورية، أما في الرجولية الحق لا، لا يقاس المتأخرون بالمتقدمين. الله عز وجل علق الرضوان بشرط اتباعهم بإحسان، لا تقل نتبع الكتاب والسنة فقط. الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلن يهتدي أحد ولن ينال الرضا من الله إلا إذا اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهذا هو سبيل النجاة، وهذا هو العصمة، وهذا هو الدين. فسب الصحابة لا شك أنه دخيلة سوء وفساد عريض يهدم الدين كله، كما قال العلماء هؤلاء زنادقة لم يروموا الطعن في الكتاب والسنة، بل طعنوا في الحملة، والطعن في الحملة يعود بالطعن على المحمل ويعود بالطعن على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال رجل سوء اجتمع حوله رجال سوء، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من هو الصحابي الذي قال عليه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وأنت حواري؟ هذه الأسئلة لا نجيب عليها في الدروس، ابحثوا ابن عمته، ابحثوا في الكتب. يقول يا شيخ ما حكم من يقول أن النار لا تحرق والسكين لا تقطع والماء لا يروي إلا بأمر الله؟ هذا كما قال ابن القيم أرادوا نصرة التوحيد فأضحكوا عليهم أهل الملل. الله جعل هذه مسببات، ونفي الأسباب ليس من دين الإسلام. الله عز وجل علق الأمور بأسبابها. السبب لا بد من بذله، والسبب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، إنما أخذه من التوكل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فدل على أن حق التوكل أنها بذلت السبب وذهبت في الصباح متوكلة على الله عز وجل، وبذلت الأسباب ثم جاءت في المساء وقد امتلأت بطونها. فنفي الأسباب طاعن في الدين والحكمة الإلهية. وارجعوا إلى هذه المسألة في الكتاب العظيم لابن القيم رحمه الله في القدر، اسمه شفاء العليل، كتاب نفيس غاية في النفاسة. يقول: شخص يصلي خلف الإمام في الصلاة ثم لم يأتي بدعاء السجود فقال سبحان ربي العظيم، يعني بدلا أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم في السجود وهو خلف الإمام. الإمام ضامن وليس على المأمون شيء. إذا كان الترك في الواجبات والمستحبات سهوا عند المأموم فالإمام يجبر ذلك وليس على المأموم شيء. يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هو بعد السلام أو قبله؟ الأرجح والله أعلم أنه بعد السلام، الأرجح أنه بعد السلام، والمسألة فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز زيارة مدائن صالح عليه الصلاة والسلام للعظة والعبرة؟ لا يجوز. أماكن التعذيب الإلهية لا تجعل للنزهة والزيارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولما مروا بديار ثمود عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وقد سبقوه وسقوا من بئرهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام زجرهم عن هذا وأمرهم بسكب الماء التي في الأواني، وأمرهم بسكب العجين الذي عجنوا منه هذا الماء، عجنوا به هذا الماء، وأمرهم أن يعلفوه النواضح، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فأماكن العذاب لا يمر عليها الإنسان إلا إن مر فيمر باكيا متقنعا مسرعا، لا يلبث في المكان ولا يمكث فيه إن أخذه الطريق إلى ذلك، وإلا فلا. يقول: من دخل والإمام يصلي فصلى وأدرك ما شاء الله مع الإمام في الصلاة فهل يعتبر أدرك الجماعة؟ نعم، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الجماعة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الجماعة. يقول: معلمي في المدرسة يقول أنا أشك في إيماني أبي سفيان رضي الله عنه وينتقده، فهل أناصحه أم أشتكي عليه؟ إذا كان المعلم بهذا السوء يشك في إيمان الصحابة وينتقدهم، فالطلبة نسأل الله أن يعينهم وأن يرشدهم. هذا الرجل لا يناصح من جهة الطلاب، قوة المدرس أقوى في الغالب، ثم هو محمل بالشبه. والنصيحة من الصغير للكبير في الغالب لا تقبل إلا من عمر الإيمان قلبه، وهؤلاء أصحاب شبه وضلالات، فهؤلاء يبلغ عنهم الجهات المسؤولة، هم يناصحونهم. فإذا أنابوا ورجعوا إلى الحق فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز أن يمكن من عقول الناشئة. عمر بن عبد العزيز كان يجلد الحد كل من تعرض لمعاوية رضي الله عنه، لم يكن يجلد أحدا إلا من تعرض لمعاوية، كان يجلده رحمه الله وغفر له. آخر سؤال، يقول: إذا نسيت وسلمت مع الإمام وقد فاتتني ركعة وبدأت في الأذكار وسلمت على من بجانبي وبعد ذلك تذكرت، فماذا أفعل؟ هل آتي بركعة أم أعيد الصلاة؟ عليك أن تأتي بركعة ثم تتشهد ثم بعد ذلك تسلم ثم تسجد للسهو وتسلم. نقف عند هذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وصلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام إلى الحديث 18 بعد 300، حيث قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. لا يجزي ولد والدا، وفي رواية عند مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه. هذا الحديث فيه عظم حق الوالد، وأنه مما لا يقدر على أدائه كاملا، لأنه لم يوجد في تاريخ المسلمين أن أحدا أدرك والده مملوكا فاشتراه فاعتقه، ففيه دلالة على أنه لا يمكن لأحد من الناس أن يجزي والده، لأن الأمر علق بأمر أشبه بالمستحيل. قال النووي رحمه الله: لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والدا، قال: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. قال: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي يعتقه بالشراء. وليس معناه أن الابن إذا ملك أباه لا يعتق عليه، هذا مذهب الجماهير خلافا لأهل الظاهر، حيث يقولون: لا يعتق أحد على أحد إلا إذا اعتقه، يعني إذا اشترى ولد والده وكان مملوكا لا يكون حرا إلا إذا اعتقه. والجمهور يقولون: يعتق عليه بمجرد الشراء. وهذا الأمر حكي إجماعا. قال الخطابي في المعالم: قوله فيعتقه ليس معناه استئناف العتق، يعني يشتري ثم بعد ذلك يبدأ بالعتق، يقول: ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، يقول: لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وأهل الظاهر يخالفون. هل غاب على الخطابي هذا القول من أهل الظاهر حتى حكى الإجماع أم لا؟ أسألكم. نعم، خفى عليه؟ لا. لماذا اعتبر الأمر إجماعا؟ مذهب كثير من السلف أنهم لا يعتبرون خلاف أهل الظاهر، ويرونه من القول الشاذ الذي لا يؤثر في إجماع العلماء، وهذا القول فيه ما فيه، ولكن هو مذهب لبعض العلماء رحمهم الله كالنووي وغيره، يرون أن خلاف أهل الظاهر كأنه معدوم لا يؤثر في المسألة، والحق أن خلاف أهل الظاهر معتبر، بل في بعض المسائل الحق يكون مع أهل الظاهر، ولكن لتعلموا أن العلماء رحمهم الله لهم اصطلاح. وقال النووي رحمه الله: واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لابد من إنشاء عتق. واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. ما مفهومه؟ لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي إذا لم يعتقه لن يعتق عليه. قال: وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علوا وعلونا، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث، وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. هذا مذهب الجمهور. طيب، ما جوابهم على هذا الحديث؟ قالوا: وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، والله أعلم. نعيد، يقول: تأول الجمهور الحديث المذكور إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه، يعني إذا اشتراه عتق عليه، ولكن هو تسبب في الشراء فنسب العتق إليه. هذا معنى كلام الجمهور على ما قال النووي رحمه الله. يقول: على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه، يعني بمجرد الشراء، أضيف العتق إليه. فحق الوالدين عظيم جدا، مهما بذل الأولاد من بر فهم مقصرون. روى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل، من شدة بره بأمه. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أي بزفرة من زفرات الولادة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث تقدم وأوله سيأتي في إكرام الضيف، وشاهده: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فيه أن صلة الرحم واجبة وأنها من الإيمان، فيه أن صلة الرحم واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان بالله واليوم الآخر عمن لم يصل رحمه. مفهومه: الذي لا يصل رحمه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال في مرقاة المفاتيح، قال: فيه إشارة إلى أن القاطع يرحمكم الله، قال فيه إشارة إلى أن القاطع كأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر لعدم خوفه من شدة العقوبة المترتبة على القطيعة. يقول فيه إشارة إلى أن القاطع كأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر لعدم خوفه من شدة العقوبة المترتبة على القطيعة. وقال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني صلوا أرحامكم ولو بالسلام، وفي رواية بلوا أرحامكم ولو بالسلام. والرحم هم الأقارب، وسيأتي تفصيلهم. وصلتهم الراجح فيها بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأن الصلة جاءت في القرآن مطلقة وفي السنة كذلك، فيرجع في ضبطها إلى عرف الناس. فهذا الحديث فيه دلالة على أن صلة الرحم من الإيمان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يأمر به مع الإيمان يأمر بصلة الأرحام، كما جاء في حديث جعفر لما أخبر النجاشي عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذا الحديث فيه تعظيم شأن الرحم وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم. هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله فيه تعظيم شأن الرحم وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق. هذا فيه أن الله خالق وما سواه مخلوق، والله عز وجل له الخلق والأمر. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وذكرت هذا لفائدة. قول الله ألا له الخلق والأمر فيه دلالة على أن الخلق غير الأمر، لأن الواو تقتضي المغايرة. القرآن من أي قسم من القسمين؟ نعم، من الخلق أم الأمر؟ من الأمر. ما الدليل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن ليس من الخلق، إنما هو من الأمر. وهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقد أجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق كفر، فالقول بذلك كفر، لأنه يرد القرآن، لأن القرآن كلام الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله مرتبطة بذاته جل في علاه، ليست بمخلوقة. فالقرآن كما قال ربنا عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أقول هذا لأن في الناس في هذا الزمان من يجدد مذهب المعتزلة الجهمية الأوائل، يزعمون أن كتاب الله مخلوق. كذبوا، قاتلهم الله أن يؤفكوا. فالقرآن كلام الله، قال عليه الصلاة والسلام: من يحملني إلى قومي ليبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والله يتكلم جل في علاه متى شاء، والقرآن من كلامه جل في علاه. فالله خالق وما سواه مخلوق. قال: إن الله تعالى خلق الخلق. قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات، ويحتمل أن يراد به المكلفين. وجه هذا الاحتمال مقتضى السياق. الله عز وجل خلق كل شيء: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، ولكن هنا إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، أي قامت الرحم التي بين الناس بين الخلق، تطالب بحقها. فدل على أن المراد بهذا الخلق خلق خاص، وهم المكلفون، لأن الرحم تطالب بحقها منهم. فأخذ ابن أبي جبر رحمه الله هذا الكلام من السياق، قال: يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات للأدلة الكثيرة، فالله خلق كل شيء، ويحتمل أن يراد به المكلفين لدلالة السياق. قال: حتى إذا فرغ منهم. قال القرطبي في المفهم: أي كمل خلقهم. حتى إذا فرغ منهم أي كمل خلقهم، لا أنه سبحانه انشغل بخلقهم، فالله لا يشغل شأن عن شأن جل في علاه. وقال ابن حجر: أي قضاه وأتمه. حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. فيه ثلاث تفسيرات العلماء في كيفية قيام الرحم. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون على الحقيقة، والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله عز وجل. يقول: يحتمل أن يكون على الحقيقة، إقامة الرحم حقيقة، بأن تكون جسد، كما أن الموت في القيامة يكون كهيئة كبش، والأعمال تأتي كالجبال. قال: ويجوز أن يكون على حذف، أي على حذف، أي قام ملك فتكلم على لسانها. ويحتمل أن يكون على طريق ضرب المثل والاستعارة. كم احتمال؟ إما استعارة وضرب مثل، وإما ملك قام مقامها، وإما قامت هي بذاتها. والأول أقرب، الأول أقرب، لأن الأصل الحقيقة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أوتي البيان كله وجوامع الكلم، وكلامه ليس فيه لبس، يفهمه كل أحد. قال وهذا المهم: والمراد تعظيم شأنها، والمراد تعظيم شأنها وفض واصلها وإثم قاطعها. والرحم هم قرابات الرجل، هم قرابات الرجل من جهة النسب، من تصلهم به قرابة من جهة أبيه ومن جهة أمه. قال القاضي عياض: واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها. الحد يعني التعريف، يعني ما هي الرحم التي يجب عليك أن تصلها؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل هو كل رحم محرم، بحيث أو كل رحم محرم بحيث يكون، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. لو جعل أحدهما ذكر والآخر أنثى أصبح النكاح بينهما محرما. يعني مثل أخت أخ، وهذا يقول فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، يعني لو جعل أحدهما ذكر والآخر أنثى جاز النكاح فلا يعتبرون محرم. وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام، يعني كل من يتصلك به رحم ولو بعدت. يقول: ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أدناك أدناك. قال النووي رحمه الله: هذا القول الثاني هو الصواب، يعني الرحم كل من تصلك بهم رحم ولو بعدت. قال: وهو الصواب. وإما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر، قال: فإن لهم ذمة ورحما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. في رواية: فإن لهم صهرا ورحما. ما هي الرحم؟ قالوا: كون أم إسماعيل هاجر منه، فهذه رحم. كم المسافة؟ بعيدة جدا. قال: وحديث إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه مع أنه لا محرمية، يعني أمر بالصلة هنا مع أنه لا محرمية. فالرحم لا تعلق لها بالصلة، قد تكون أوسع، الصلة قد تكون أوسع من الرحم. قال: قامت الرحم فقالت. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون بلسان الحال، ويحتمل أن يكون بلسان القال، قولان مشهوران والثاني أرجح. ما هو الثاني؟ أنها تكلمت بلسان قولها وليس حالها دل على ذلك، إنما تكلمت كما يتكلم الإنسان ولا يلزم منه اللسان، ولكن تكلمت، خلق الله فيها الكلام فتكلمت. قال: قولان مشهوران والثاني أرجح، أي بلسان المقال. قال: فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ابن حجر: هذه الإشارة إلى المقام، أي قيامي في هذا المقام العائد بك، يعني أنا قمت لك هذا المقام لأستعيذ بك. والعائد المستعيذ، وهو المعتصم بالشيء المستجير به، قال ابن حجر: والعائد المستعيذ وهو المعتصم بالشيء المستجير به. ففيه أن الاستعاذة تكون بالله وحده جل في علاه. قال: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فالاستعاذة تكون بالله عز وجل. قال: نعم، أي قد أعذتك. ثم بين ذلك فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وفي رواية البخاري: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. يعني من أحب أن يصله الله فليصل رحمه، ومن أحب أن يقطعه الله فليقطع رحمه. صلة الله للواصل بينت أحاديث أخرى، مثل الإنساف في الأجل، مثل الإثراء في المال والأهل، مثل الرحمة والجنة في الآخرة، ونحو ذلك من معاني الصلة. ومن قطعك قطعته، القطع جاء أنه عذاب ونار وعقوبات معجلة في الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بل الرحم تدعو بذلك. في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال: بتته. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة، أي قرابة متشابكة كتشابك عروق الشجرة. إن الرحم شجنة من الرحمن، حيث أن الله عز وجل اشتق لها اسما من اسمه، ففيها رحمة وهي جزء من اسم الله الرحمن. فالرحمن لو حذفت النون يعني فيها كلمة الرحم. تقول: يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والحديث عند أحمد. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. والحديث رواه البزار وفي صحيح الترغيب. قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال القرطبي: فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم. يقول: والمقصود من هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم، وأنه تعالى قد نزلها منزلة من قد استجار به فأجاره، وأدخله في ذمته وخفارته. وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول وعهده غير منقوط. ولذلك قال مخاطبا الرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. وفي رواية للبخاري قال: قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم. فهذا يروى من قول أبي هريرة ويروى مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله، والأكثر على الرفع. ولذلك هو الذي جزم به الإمام النووي في رياض الصالحين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه عقوبة التولي عن أمر الله وطاعته والإفساد في الأرض وقطع الأرحام، وهي الطرد من الرحمة والختم على القلوب والأسماع والطمس على الأبصار. قال ابن كثير: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أحرى أو أعجل، ما من ذنب أجدر أو أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فعقوبة القطيعة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. كم بقي؟ ها؟ 22. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. قال: والصحابة بمعنى الصحبة. وقوله ثم أباك كذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك، وهذا واضح كما في الرواية الأولى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الصحابة الصحبة، قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة. المراد بحسن الصحبة هي البر وحسن العشرة، المراد بحسن الصحبة البر وحسن العشرة. هذا الحديث قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الحث على بر الأقارب، فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب. يقول النووي: فيه الحث على بر الأقارب وأن الأمة أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب. قال: قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. قال: ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم يقول ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر تفضل أو تفضل في البر على الأب، وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك. وقال ابن بطال في شرح البخاري: مقتضاه أي مقتضى الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر. يقول مقتضاه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر. قال: وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فسوى بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة. وقال القرطبي في المفهم: وقوله أمك ثلاث مرات وفي الرابعة أبوك يدل على صحة قول من قال إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب ربعه، ومعنى ذلك أن حقها وإن كان ومعنى ذلك أن حقهما وإن كان واجبا فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك. وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم: أمك أمك أمك، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه. لذلك قلت لكم من قبل نص العلماء رحمهم الله على أن الأب لو أخذ ولده إلى الجهاد والأم كارهة على الابن أن يرجع ولا يذهب مع والده. قال: ثم أدناك أدناك. قال القاضي أي قاضي عياض: يعني أن بعد القيام ببر الوالدين ينبغي صلة الرحم الأقرب فالأقرب. قال: وهذا عند التزاحم، أما عند القدرة على الجميع فيبر الجميع، إذا استطاع أن يبر الجميع ويقدر عليه أن يبر الجميع، أما إذا تزاحموا أدناك أدناك، تبر الأقرب فالأقرب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من البارين من الموفقين المسددين، إنه ولي ذلك.